الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فدعونا نكمل ما بدأناه مع دكتور عمارة. تعالى هحط لك خطة عشان تحمي نفسك من إن أي حد يضلك ويبعدك عن سبيل الله. الخطة دي عبارة عن إيه؟ هتجيب ورقة وقلم وتحط فيها اللي أنت شايفه قدامك ده: الله، الرسول، السادة والكبراء والبشر. لما تلاقي كلام بشر يخالف نص قرآني ويخالف نص من الرسول، يعني ممكن تعمل إكس كده بمنتهى الروقان وانت حاطط رجل على رجل حتى لو كل الأمة ماشية وراه. كلام الدكتور عمارة هنا لم يأتي بجديد، لأننا لا نأخذ بقول أي أحد كائنا من كان إلا إذا كان عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن العلماء قالوا لنا ولطلابهم: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. لم يقولوا لا تأخذوا به، بل قالوا اضربوا به عرض الحائط. فالعلماء والبشر الذين يتكلم عنهم الدكتور هم من أخبرونا بلزوم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة مخالفته، ولم يحللوا ما حرم الله على لسان رسوله كما سيفعل الدكتور الآن. ولكن هناك نقطة لا ينتبه لها كثير من الناس. الدكتور يريد أن يوهمك أن العلماء يحللون ويحرمون من عند أنفسهم بمعزل عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيوهمك أن العالم يقول هذا حلال وهذا حرام تبعا لهواء، وهذا للأسف تدليس ظاهر. فالعلماء يجتهدون في فهم النصوص ويستنبطون منها. فمثلا عندما تذهب لشيخ وتقول له: ما حكم الصلاة؟ فيقول لك: الصلاة واجبة، لأن الله قال: وأقم الصلاة، والأمر هنا يفيد الوجوب، إذن فالصلاة واجبة. فعليك أن تعلم أن مهمة العلماء هي استنباط الأحكام من أدلة القرآن والسنة. ثم يأتي الدكتور بعد ذلك ويقول لك: إذا وجدت تعارض بين القرآن وبين السنة فمعنى ذلك أن رسول الله لم يقل هذا الكلام، وإذا وجدت تعارض بين القرآن والسنة وبين أقوال العلماء فلا تأخذ بأقوال العلماء. ولكن هنا نقطة مهمة: ما هي مؤهلاتك ومعلوماتك لتقول أن هناك تعارض بينهم؟ فلا بد أن تكون مؤهلا علميا لتحكم أن هناك تعارض، لأن من لم يدرس أي علم يكون أميا فيه، فكيف بأمي يحكم على أقوال العلماء بالتناقض والتعارض؟ تخيل معي أن مهندسا ذهب إلى مجموعة أطباء من أساطير الطب وقال لهم: طريقة علاجكم هذه خطأ. برأيك ما هو أول سؤال سيسأل لهم؟ نعم، ما دار ببالك صحيح. سيقال له: هل أنت طبيب؟ فعندما يقول لهم لا سيضحكون عليه ويقولون له: لا تتدخل فيما لا يعنيك وما ليس لك به علم، نحن علماء في الطب ونعرف الطرق الصحيحة للعلاج، وسيفحمون. كذلك في الدين، لا بد أن تكون مؤهلا عالما بالدين ومقاصد الشريعة، ولست أميا فيها لتتكلم في الدين. أم أن الطب والصيدلة والهندسة وسائر العلوم لا يتكلم فيها إلا العلماء؟ أما الدين فكلام مباح يتكلم فيه أي أحد. وأنا ألوم على من يسمع للدكتور وهو ليس بعالم في الدين، بل لا يعرف أوليات العلوم كما أثبتنا وسنثبت. فأقول لهؤلاء: تخيلوا لو أن مهندسا قام بفتح عيادة وكتب عليها: المهندس الفلاني مهندس ميكانيكا لعلاج الباطنة، أو مهندس مدني للجراحة العامة، هل سيذهب إليه أي أحد؟ بالطبع لا، وإن ذهب إليه أحد سيعالجه بطريقة خاطئة وربما تسبب في وفاته. وفي الدين كذلك، إذا ذهبت إلى رجل لا معرفة له بالدين سيضيع دينك ويريدك المهالك، والله إني لك ناصح ولن أستفيد منك شيئا، لا مال ولا جاه ولا سلطة، ولكن أمرنا بنصحكم ويعز علينا أن تضيعوا دينكم فتندموا ولا تسعة من دمي. ثم قال الدكتور في النهاية شيئا أعجب من العجب، يقول: لا تسمع لفلان إذا رأيت أنه على خطأ ولو أن كل الأمة اتبعوه. يقول وأكررها: ولو أن كل الأمة اتبعوه. والدكتور يقول لك بذلك أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد تجتمع على ضلالة، بل ربما تستمر هذه الضلالة آلاف السنين. والدكتور هنا يمهد للمصيبة التي سيذكرها بعد قليل، ذلك لأنه يريد أن يقول أن الحائض يجب عليها الصوم أثناء حيضها، وإن لم تصم ستكون آثمة وستحاسب بين يدي الله. تخيل، مع أنه ورد في هذا الأمر وهو أن الحائض لا تصلي ولا تصم أكثر من نص صريح، ولكنه يزعم أنها مخالفة للقرآن، وسنناقشه فيها. ولكن إذا قلت له: كيف ذلك؟ ونساء المسلمين على مدار أكثر من 1400 سنة لا يصمن ولا يصلين أثناء الحيض. فسيقول لك بناء على قاعدته السابقة: ألم أقل لك لا تسمع لأحد وأنت ترى أنه خطأ حتى ولو اتبعته كل الأمة؟ تخيل أنه يحكم على مليارات من المسلمين، والذين عاشوا على مدار أكثر من 1400 سنة يحكم عليهم بالضلال ومخالفة أوامر الله. يا معقولة ممكن يكون حد مفكر انه صح، مفكر انه صح، ويجي في الآخر يطلع غلط مصيبة؟ طب إيه اللي يضمنني يا رب إن أنا ما بقاش مفكر اني صح؟ الكتاب بتاع اللي أنت كاتبه هعمله، وبالتالي لو أنا غلطت أقولك أنت كاتبه، أنت قايل لي. هو الآن يقول: الذي سيثبت لي الصواب من الخطأ هو القرآن، فدعونا نرى الموجود في القرآن. هل أمر الله بطاعته فقط أم أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ورده إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه آيات كثيرة وهناك غيرها يأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبرك عنه. فيأتي الدكتور ويقول: لا، لا نأخذ بالسنة حتى ولو كانت بإسناد صحيح، وإذا جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم حكما ليس موجودا في القرآن فلا تأخذ به. ولكن لا تتعجبوا، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في أمتنا أمثال الدكتور، فقال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه أبو داود وصححه الألباني. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.